إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخت المستمعة إشراق أحمد من المنصورة، تقول في هذه رسالة إنها أدت العمرة عن نفسها ثم ذهبت إلى التنعيم ونوت العمرة عن جارتها المريضة طريحة الفراش وعن والديها في نية واحدة، وذهبت إلى مكة وأدت المناسك وتسأل هل ما قامت به صحيح؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الأخت المستمعة تسأل عن أنها أدت العمرة ثم عادت فأدت عمرة أخرى لجارتها ونوت مع هذه النية أن يشارك جارتها فلان وفلان وفلان كوالدها، والدتها، أخيها، أختها، وهكذا، فهل هذا يصح؟ نعم، النية محلها القلب، ولكل إنسان ما نوى، والله سبحانه وتعالى علمنا أن ندعو لإخواننا حتى الذين سبقونا وماتوا قبلنا بكثير أو قليل، وقال في كتابه الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا العمل من العبادة كالعمرة أو الحج أو الصلاة أو الزكاة أو صدقة جارية أو ما إلى ذلك، ما دام الإنسان ينوي بها خيرا لأخيه الذي يعيش أو الذي مات أو الذي يعني غائب أو هو حاضر، إذا قبل الله عز وجل دعوته فإن الله غني كريم يثيب أضعاف أضعاف وخزائنه لا تنفذ. فكن يا أخي أو كن يا أختي المستمعة على ثقة كاملة بالله عز وجل واسأليه القبول، إن قبل أثابك وأثاب من نويت لهم فهو غني كريم، وطلب منا أن يكون دعاؤنا جماعي وصلاتنا جماعية وأن يشارك بعضنا بعضا في الأفراح والأتراح وهكذا ليشعر بعضنا ببعض، لأننا مجتمع واحد يشد بعضه بعضا. هذا، والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع حسام طه من كفر الشيخ، يقول في هذه الرسالة: اختلف المصلون في صيغة الأذان والإقامة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الصواب في ذلك؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الأذان والإقامة سنتان من سنن الصلاة، فلماذا الاختلاف؟ الاختلاف حرام، والاختلاف يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصام، وربما يؤدي أيضا إلى إراقة الدماء والعياذ بالله. لذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا الاختلاف أو التفرق بصفة عامة. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وهو سنة وليس فرضا، وكذلك الإقامة إعلان بقيام الناس لأداء الصلاة جماعة أو فردا، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها من قبل الله عز وجل وملائكته في قوله عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلماذا الاختلاف أيها الإخوة؟ الأذان توقيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يفكرون الأول في صيغة الدعوة إلى أداء الصلاة، هل تكون بالطبل أو بالتصفيق أو بأي نداء، حتى رأى ابن أبي محذورة وعمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صيغة فيها التكبير وفيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحي على الصلاة وحي على الفلاح، ثم الختام بالتكبير. وهنا العلماء ذكروا لنا عدة صيغ. الصيغة الأولى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده في الأذان أربع تكبيرات. هل تكون متصلة؟ يعني الله أكبر الله أكبر وسكتة، الله أكبر الله أكبر، ده اتصال، ولا تكون منفصلة؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وكلا الأمرين صحيح. كذلك بالنسبة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قيل تقال صمتا يعني سرا أربع مرات: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بهما بصوت عالي الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم الله أكبر مرتين، ثم لا إله إلا الله، ده ختام الأذان الموقوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول المؤذن بينه وبين نفسه: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، لأن ده أمر من الله سبحانه وتعالى، أو يعلن ذلك جهرا كما يحدث في الأذان وفي ألفاظ الأذان. هذا بالنسبة للأذان، وكلاهما صحيح. نأتي إلى الإقامة. الإقامة نص الأذان، يعني تكون عبارات فردية وعبارات ثنائية: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، دي إضافة بقى مش موجودة في الأذان، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا هو الأذان، الإعلان عن دخول وقت الصلاة، وهو سنة، وتلك هي الإقامة وهي سنة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة في جميع الأوقات بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فلا تختلفوا ولا تتنازعوا ولا تفرقوا، والله يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.